بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: وكان ذلك المنزوح طهارة للبئر والدلو والرشاء والبكرة ويد المستسقي. هذا الماء الذي أخرجناه من البئر، الماء النجس، لما أنهينا الماء كله أخرجناه بعد أن طهر الماء الموجود في البئر، يعني طهر كل شيء متعلق في البئر، يعني الطين صار طاهرا، جدران البئر صارت طاهرة، كما قال الشيخ الدلو الرشاء الحبل، يعني كل هذا صار طاهرا، حتى يد الذي يخرج الماء صارت طاهرة. انتهى. روي ذلك عن أبي يوسف والحسن لأن نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء، فتكون طهارتها، طهارة هذه الأشياء، بطهارته، بطهارة الماء، نفيا للحرج. يعني لا نقول أن الإنسان بعد أن أخرج هذا الماء من البئر وجب عليه أن يغسل الإناء وأن يغسل البكرة وأن يغسل الحبل وأن يغسل يديه، لا لا لا، كل ذلك طهر مع آخر إناء خرج من البئر. قال: كطهارة دم الخمر بتخللها. جميل. دم الخمر يعني وعاء الخمر، جرة خمر، هذا يسمى دم الجرة الكبيرة التي يوضع فيها الخمر يخزن تسمى دنا. اي نعم. لو ان هذا الخمر موجود عندنا في اناء، الخمر نجسة، وبالتالي يكون الاناء نجسا، فاذا بنا نخلل هذا الخمر، حولنا هذا الخمر الى خل، ما حكم الخمر؟ صار طاهرا. ما حكم الاناء الذي كان فيه هذا الخمر ثم صار خلا؟ كذلك يطهر، لأن لما طهر السائل الموجود داخل الإناء فيطهر الإناء تبعا. لما طهر سبب التنجيس لابد أن يطهر المنجس. تمام شيخنا؟ قال: كطهارة دم الخمر بتخللها، يعني بسبب تخللها، بسبب تخلل الخمر، وطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غسل يده. يعني في عندنا إبريق مثلا، العروة يعني يد الإبريق، هذه تسمى عروة نجسة هذه، تمام، فكلما أخذها الإنسان، أخذ الإبريق العروة غسل يده، أخذها مرة ثم غسل يده، مرة ثانية ثم غسل يده، مرة ثالثة ثم غسل يده، تطهر هذه العروة، تطهر هذه العروة. نعم. قال: بطهارة اليد، أن اليد صارت الآن طاهرة، الآن صارت طاهرة، فتطهر كذلك عروة الإبريق. وروي عن أبي يوسف أن الأربع من الفئران كفأرة واحدة، والخمسة كالدجاجة إلى التسع، والعشرة عشر فئران كالشاة. لو أن مثلا وقع عشر فئران في بئر، حكم هذه العشرة كحكم شاة. وقال محمد: الثلاث فئران إلى الخمس كالهرة، حكمها حكم الهرة، والست ست فئران كالكلب، وهو ظاهر الرواية، وما كان بين الفأرة والهرة فحكمه حكم الفأرة، الحكم الأصغر، وما كان بين الهرة والكلب فحكمه حكم الهرة. قال: وإن وقع فأرة وهرة فهما كهرة، ويدخل الأقل في الأكثر، يدخل الأقل في الأكثر. قال: ولا تنجس البئر بالبعر. عندنا بئر وقع فيها بعر، ما الحكم؟ لا ينجس إلا أن يستغفره الناظر كما سيأتي معنا. قال: وهو يعني البعر للإبل والغنم، وبعر يبعر من حد منع، والروث وهو للفرس والبغل والحمار من حد نصر، والخفي بكسر الخاء واحد الأخفاء للبقر خاصة يعني من باب ضربة، ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات في الصحيح. هذا بعض الفقهاء قال يعفى عن البعل والخفي والروسي في آبار الفلوات الصحراء والبساتين، نعم. أما الآبار الموجودة في المدن الأمصار قال لو وقع فيها ولو بعر واحد من جسد، نعم. هذا عن الفقهاء قال، ولكن الصحيح المعتمد أنه لا فرق بين آبار الأمصار وآبار الفلوات، لذلك قال هو في الصحيح، أشار بكلمة في الصحيح إلى ذلك القول الذي هو ضعيف. فلوات جمع فلاه هي الصحراء يعني، نعم. الأصل من أن في الصحراء يحفرون الآبار لكي من يذهب أثناء السفر في الطريق يمر على هذه الآبار ويستقي منها، نعم. أو في يدخل في ذلك كذلك البساتين والحدائق، نعم. قال ولا فرق بين الرطب واليابس، سواء كان هذا البعض الساقط في البئر رطبا أو كان يابسا. لما قال لا فرق بين الرطب واليابس؟ قال لأن الرطب البعل الرطب عندما ينزل في الماء يكون سريع الانحلال فتنتشر النجاسة بكثرة، أما إذا كان يابسا فيكون بطيء الانحلال فيكون انتشار النجاسة قليل. ولكن قال الشيخ لا فرق بين الرطب واليابس وبين الصحيح والمنكسر. في ظاهر الرواية لشمول الضرورة، لأن الضرورة تشمل الجميع، فلا تنجس البئر يعني التي وقع فيها البعر والروث والخشي إلا أن يكون كثيرا، إلا أن يكون الواقع كثيرا، وهو أي الكثير ما يستكثره الناظر. يعني من الذي يحكم على أن هذا البئر الواقع فيه كثير ولا قليل؟ المبتلى، من يريد استخدام هذا البئر ينظر، هو الذي يحكم هل هذا البئر البعر كثير أو قليل، والقليل ما يستقله وعليه الاعتماد، أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ونحوها. يعني أخذ أول دلو كان فيه بعر، أخذ الثاني فإذا به بعر، أخذ الثالث فهل دليل أن البعر كثير في الدلو؟ كما صححه في المبسوط. ولا يفسد أي لا ينجس الماء بخرء حمام، الخرء بالفتح، بخرء حمام المجال تزيل. قال الخرء بالفتح واحد الخرء، يعني الخرء هو جمع، تمام، الخرء هو الجمع، الخرء بالفتح واحد الخرء بالضم مثل قرء وقرء، هذا الجمع، هذا الجمع، والمفرد خرء. وعن الجوهري بالضم كجند وجنود، والواو بعد الراء غلط، تقول خروء غلط. ولا يفسد الماء بخرء حمام، ولا ينجس كذلك بخرء عصفور ونحوها مما يؤكل من الطيور. الشيخ قال ونحوها، ولا ينجس بخرء عصفور ونحوها بالتأنيث، ينبغي أن يقول قال إيش ونحوه ونحو العصفور، تمام، مما يؤكل من الطيور، ونحوه مما يؤكل من الطيور. ولكن ممكن أن نقول ونحوها يعني ونحو المذكورات، نحوي المذكورات، والله تعالى أعلم. ولا ينجس بخرء عصفور ونحوها مما يؤكل من الطيور غير الدجاج والإوز، فخرء الدجاج والإوز لا يعفى عنه، ينجس نعم. قال والحكم بطهارته استحسانا، الحكم بطهارة خرق العصفور وخرق الحمام، الحكم بطهارته استحسان، تمام، بطهارة ايش قلنا الضمير راجع، والحكم بطهارته، الحكم بطهارة خرق العصفور وخرق ايش الحمام استحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الحمامة وقال إنها أوكرت على باب الغار حتى سلمت، فجازاها الله تعالى المسجد مأواها. جميل. فهو دليل على طهارة ما يكون منها، إيش فهو دليل؟ يعني جعل الله عز وجل المسجد مأوى للحمام دليل على أن كل ما يخرج منها طاهر، وإلا لو كان يخرج منها طاهر نجسا لما جعل المسجد مأواها. هذا المأوى مأوى المأوى البيت يعني الذي تأوي إليه الذي ترجع إليه مأواها، تمام. قال ومسح ابن مسعود رضي الله عنه خرق الحمامة عنه بأصبعه، أيوة، فلما مسحها عنه بأصبعه ولم يغسلها دل على طهارتها، لو كانت نجسة لغسلها. والاختيار في كثير من كتب المذهب طهارته عندنا، طهارة ما يخرج من الحمام، قال طهارته وليس ولم يقل معفو عنه. واختلف التصحيح في طهارة خرق ما لا يؤكل من الطيور، في خرق ما لا يؤكل من الطيور كالنسور والصقور وغير ذلك، خرقها هل هو طاهر؟ قال ونجاسته مخففة، نجاسة خرق ما يخرج من ما خرق ما لا يؤكل من الطيور نجاسته مخففة وليست مغلظة. قال ولا ينجس الماء ولا المائعات على الأصح بموت ما بمعنى حيوان، هنا ما كلمة ما هي بمعنى حيوان يعني بموت حيوان، ولا ينجس الماء ولا المائعات على الأصح بمعنى بموت حيوان لا دم له، سواء البري والبحري فيه أي في الماء أو المائع، تمام. إذا لا ينجز الماء ولا المائعات على الأصح، على الأصح بموت حيوان، فالخلاف هنا، الخلاف هنا في لما قال على الأصح في يعني في مسألة فيها ماذا، فيها خلاف، فالخلاف هنا في غير السمك، أما السمك فلا يفسد الماء بموته بالإجماع، فإذا لما قال على الأصح الخلاف هنا في غير السمك، هذا أولا. ثانيا قوله لا دم له، لا دم له يعني لا دم له سائل، لا دم له سائل، فالمعتبر في هذه المسألة عدم السيلان، عدم وجود دم سائل، إيه نعم، لأنه قد يوجد، لأنه قد يوجد، قد يوجد حيوان فيه دم، له دم جامد غير سائل. هلا مثلا أعطيك مثال، السمك ألا يوجد فيه في أحشائه قطع جامدة من الدم كالقلب والكبد، هذا الكبد مثلا والطحال هذه كلها دماء جامدة، إذا المقال لا دم له يعني سائل، فلو وجد فيه الحيوان المائي فيه دم ولكنه متجمد كالكبد والطحال هذا لا يضر، فلو ما وفيه دم جامد فلا ينجس الماء، لا ينجس الماء. إذا المعتبر وجود دم سائل سواء البري والبحري فيه يعني في الماء أو في المائع، هنا لما قال فيه نفهم من قوله أن لو أن ذبابة، أنا ذبابة هنا الدين يشوف عن الشيخ تكلم ولا ينجس بموت ما لا دم له فيه كسمك تمام. الذباب الآن الذباب له دم؟ لا. فالآن له مات في الإناء، هل نجس الماء؟ لا ينجس، لأنه لا دم له فعل. هون الشيخ ماذا قال؟ ولا بموتي ولا بموتي ما لا دم له فيه. نفهم بفيه أن الذباب سقط في الإناء فمات في الإناء، تمام؟ نفهم من هذه العبارة أنه لو كان مات خارجا، مات خارج الإناء على فرض، على فرض أن السام أبرز عندنا الإناء صغير هكذا، السام أبرز موجود في جانبه مات، فجاء ولد صغير وأخذ هذا السام الأبرز وجعله في الإناء، هل ينجس الإناء أم لا ينجس؟ ظاهر عبارة الشيخ أنه ينجس، ولكن الصحيح المعتمد أنه لا ينجس، تمام؟ ليه؟ لأنه سواء مات في الإناء أو مات خارج الإناء ثم ألقي في الإناء فالأمر سجان. وإن قال بعض الفقهاء، بعض الفقهاء قال ينجس، لا يجوز استعمال هذا الماء عقوبة لهذا الفعل، لما فعلت هذا الأمر؟ واضح؟ فإذا قوله فيه هذا اسم يسمي العلماء يسموه قيد اتفاقي وليس قيدا احترازيا. قيد لو قلنا قيد احترازي معنى ذلك أنه يحترز، يحترز به عما عن حيوان لا دم له مات خارج الماء ثم ألقي في الماء، لا ليس ذلك، ليس هذا المراد. قال وهو كسمك وضفدع بكسر الدال أفصح، يعني الصح والفتح له، والفتح لغة ضعيفة، والأنثى ضفدعة أو ضفدعة، والبري يفسده إن كان له دم سائل، لو مات ضفدع بري مات ضفدع بري في الماء أو في المائع غير الماء يفسد، ينجس الماء إذا كان للضفدع البري دم، أما إذا لم يكن له دم فلا يفسد الماء ولا يفسد الماء، إذا الماء والماء كلاهما سيان. قال وحيوان الماء كالسرطان وكلب الماء وخنزيره لا يفسده، لا يفسده هنا. هلا قال وحيوان الماء، هلا في عندنا وحيوان الماء كالسرطان وكلب الماء وخنزيره لا يفسده. الحيوان المائي، الحيوان المائي هو ما لا يعيش، لا ما لا يعيش، لا يستطيع أن يعيش في غير الماء. والبري ما لا يعيش في غير البر. واضح الكلام هنا؟ طيب حصل خلاف بين الفقهاء فيما يعيش فيهما، يعني بر مائي، فلو مات في الماء فهل ينجس أم لا ينجس؟ تمام. فبعض الفقهاء قال إذا مات البرمائي في الماء ينجس الماء، البرمائي بعض الفقهاء قال إذا مات في الماء فإنه ينجس إنا، وهو ما اختاره الشيخ قاضي خان في شرحه لكتاب الجامع الصغير، قال يفسد الماء لو مات فيه حيوان برمائي، يعني يعيش في البر ويعيش في الماء هنا. وذهب غيره، ذهب غيره أن طير الماء كالبط، طير الماء كالبط، يعني يعيش في الماء ويعيش في البر، لو مات في الماء لا ينجس الماء، لا ينجس الماء. ولكن الشيخ الطحاوي رحمه الله، الشيخ الطحاوي رحمه الله حاشيته على مرات الفلاح قال ما ذهب إليه القاضي خان هو الوجه، أن البرمائي إذا مات في الماء ينجس الماء. ما أقول لك الشيخ الطحاوي ماذا قال؟ قال الوجه ما ذهب إليه الشيخ قاضي خان في شرح الجامع الصغير بأن الماء ينجس، وإن كان غيره أفتى بعدم الفساد. قال وبق هو كبار البعوض، فإذا كلب الماء وخنزير الماء وغير ذلك، إذا كان كلب الماء يعيش في البر ويعيش في الماء يستطيع أن يعيش خارج الماء، يستطيع أن فهو برمائي. فإذا مات في الماء، الفتوى على قول الشيخ القاضي خان بأنه يفسد الماء. يفسد. إذا مات في الماء يفسد. إذا مات خارج الماء ويلقي فيها. كذلك من باب الأولى. من باب الأولى. البرمائي. من هو البرمائي؟ الذي يعيش في البر ويعيش في الماء على حد سواء. على حد سواء. هذا الذي حصل فيه الخلاف. أما الحيوان المائي الذي لا يعيش إلا بالماء، وإذا أخرج خارج الماء لا يستطيع، لا يعيش فترة طويلة، يهلك بعد ذلك، هذا حيوان مائي، إذا مات في الماء لا يفسد، لا يفسد الماء. قال وبق هو كبار البعوض. تعرف البق؟ البق لا. في الصيف في حشرات تأتي وتقرص وتمتص الدماء صغيرة. قال هو كبار البعوض واحده بقة. في عنا شيء آخر غير البق يكون الأشياء. قال وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات، وهو حيوان كالقراد شديد النتن، حشرة صغيرة حجمها كحجم العدسة. تعرف العدس؟ كحجم العدسة. اي نعم. كذلك تعيش في الجدران الطين، البيوت الطينية، تأتي على الجسد تقف عنده هكذا وتقوم بامتصاص الدم وتسبب ألم، تسبب ألم. كذلك هذا القراد فيه دم، لو مات في الماء هل ينجي في الماء؟ لا ينجي في الماء. ليه؟ قال لأن هذا الدم ليس ذاتي، ليس دمه، دم غيره، فلا يؤدي ذلك إلى فساد الماء. قال وذباب سمي به، سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب يعني طرد، كلما ذب آبى، أي كلما طرد رجع، لذلك سمي الذباب ذبابا. وزنبور بالضم. كذلك الزنبور عبارة عن حشرة. تعرف النحل؟ نعم. الزنبور حشرة كالنحل، كالنحل، تمام. طبعاً يدخل النحل كذلك، لو ماتت في ماء لا تنجسه لأنه لا دم، لا دم لها، ولكن الزنبور حشرة كالنحل تؤذي، تقرص، غير نافعة، ضارة يعني. وعقرب معروف، وخنفس وجراد وبرغوث وقمل، هذه كلها حشرات لا دم لها، فإذا ماتت في الماء لا تنجس الماء. ليه؟ لعدم وجود دم سائل فيها. على فرض قتلنا ذبابة خرج منها دم، هذا الدم الذي يخرج منها هل يسيل أو لا يسيل؟ أو السؤال هنا، ماذا معنى كلمة دم سائل؟ المعنى لكلمة دم سائل أنه لو خرج قليل من الدم وصببنا عليه الماء، هل هذا الدم الموجود يغير لون الماء أو لا يغير لونه؟ ينحل في الماء أو لا ينحل في الماء؟ فإذا كان قليلا جدا لا ينحل في الماء، لا يؤثر في الماء، فهذا الدم لا يسمى سائلا لأنه لا ينحل في الماء. واضح شيخنا؟ يغير لون الماء. أيوة أحسن. هنا فعلى فرض وجد في ذبابة دم سائل، قال لا يضر. ليه؟ لأنها تلحق هذه الذبابة بأصلها. الأصل في الذباب أنه لا يوجد، لا يوجد له دم، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي الآخر شفاء. ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لو كان موته ينجس ما وقع فيه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه، بل أمر بإخراجه. فالأمر بغمسه دليل على أنه ميتة لا تنجس، لا تنجس. إينا. إذا سمحني ما تلقى إلى القول قابحا عن بطة هي تنجس صح؟ قول قاذخان أن البط والإوز الذي يعيش في الماء وفي البر فإذا مات في البر في الماء نجس الماء. والشيخ الطحاوي الطحاوي قال هذا هو الأولى. قال رواه البخاري. زاد أبو داود وإنه أي الذباب يعني يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني الذباب عندما يقع في ماء أو في سائل عندما يقع ويموت يقع إلى جهة جناحه الذي فيه الداء السم، له جناحان، جناح فيه سم وجناح فيه ترياق لهذا السم، ترياق سم تعرف السم عبارة عن مواد مادة تأكلها يموت، هذا السم. فالذباب له جناحان، جناح فيه داء فيه جراثيم فيه علة، الجناح الثاني فيه ترياق، فهو إذا أراد أن يقع في سائل في ماء يقع إلى بجهة إيش جناحه الذي فيه داء ليؤذي فيموت بشكل مائي. فأنت ماذا تفعل؟ تغمسه لينغمس الجناح الذي فيه ترياق فيبطل الداء الموجود في الجناح الأول. هذا معنى قوله وإنه يتقي أي الذباب بجناحه الذي فيه الداء. وقوله صلى الله عليه وسلم بالجرهة في قوله معطوف على الحديث الأول لقوله صلى الله عليه وسلم يعني ولقوله كذلك. يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه ما الحكم؟ قال فهو حلال أكله، يعني هذا الطعام حلال أكله وشربه ووضوءه. قال ولا ينجس الماء بوقوع آدمي ولا بوقوع ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة متيقنة. شوف النجاسة متيقنة، أما لو كان في شك عندي أن على جسمه نجاسة لا يظهر. لذلك قال ولا ينظر إلى ظاهر اشتمال أبوالها على أفخاذها، يعني عندي شاب الغالب أو الشاب عندما تبول تنجس أفخاذها، فلو وقعت في هذا الماء تنجس هذا الماء؟ قال لا، لا يلتفت. قال ولا ينظر إلى ظاهر اشتمال أبوالها على أفخاذها، فهذا الماء طاهر. إيش يعني طاهر؟ لا يجوز لك أن تتيمم إذا وجد هذا الماء، فتوضأ به. لماذا هذا الفرق؟ لماذا أبوالها أبوالها يعني لا تنجس؟ تنجس أبوالها. هلا انتبه سيأتي معنا بول المأكول، بول المأكول نجاسته نجاسة مخففة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند الإمام محمد طاهرة بول المأكول، تمام. فإن تيقلنا وجود البول على أفخاذها ووقعت في الماء نجست الماء على قول أبي حنيفة. أقول محمد لم تنجسها لأن بول المأكول عنده طاهر. أما لم يتيقن ولكن الأمر المعتاد أنه يوجد على أفخاذها بول فهذا لا ينظر إليه لا يلتفت إليه ما لم نتيقن لوجود البول. هذا من قوله ولا ينظر يعني لا يلتفت إلى ظاهر اشتمال أبوالها على أفخاذها لا يلتفت إلا إن حصل عندنا يقينا بذلك. واضح؟ على كل حصل عندنا يقين بذلك على قول إمام محمد الماء لا ينجس لأن بول المأكول عنده طاهر وله أدلة على ذلك استدل بحديث العرانيين عندما وسيأتي أظن معنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بشرب أبوال الإبل فاستدل الإمام محمد على طهارة أبوال المأكولات ما يؤكل لحمه من البهائم. قال ولا يفسد الماء بوقوع بغل وحمار وسباع طير كفقر وشاهين وحدا، ولا يفسد بوقوع وحش كسبع وقرد، في الصحيح لطهارة مدنها. وقيل يجب نزح كل الماء إلحاقا لرطوبتها بلعابها. احنا مرة كنت تذكر في درس سابق أن اللعاب يتولد من اللحم، فإذا كان اللحم نجسا كان اللعاب نجسا، فإذا كان اللحم طاهرا كان اللعاب طاهرا. كذلك العرق الرطوبة على الجسد تتولى من اللحم، فإذا كان اللحم طاهرا كان العرق طاهرا، وإذا كان اللحم نجسا كان العرق نجسا. فسباع البهائم، سباع البهائم كسباع الوحش كالسبع والقرد، إذا وقع في الماء قيل ينزح البئر كله. ليه؟ قال لأن في عرق على جسمها، وهذا الجسم العرق حكم حكم اللعاب. فإذا قلنا نحن إذا وقع كلب ووصل لعابه إلى الماء، أو وقع أسد أو فهد أو ذئب ووصل لعابه إلى الماء، نجس الماء كله وجب نزح البئر. كذلك إذا وقع ولم يصل لعابه إلى الماء ولكن في رطوبة على جسمه، هذه رطوبة عرق وهي نجسة، وجب نزح البئر كلها إلحاقا لرطوبة الجسد الذي هي العرق يعني باللعاب الذي هو نجس. ولكن هذا قول ضعيف. قال قيل سلاس المستبي أنه مر معنا درس سابق أظن أنه لو وقع حيوان وخرج ولم يصل لعابه إلى الماء خرج وهو حي لا ينجس، هذا مر معنا. ولكن الشيخ ذكر هذا للسائل يعني. قال وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه، أخذ الماء حكمه، حكم ماذا؟ حكم اللعاب، طهارة ونجاسة وكراهة. يعني إذا كان اللعاب طاهرا كان بقي الماء طاهرا، إذا كان اللعاب نجسا صار الماء نجسا، إذا كان اللعاب مشكوكا في طهوريته كاللعاب البغل والحمار صار الماء مشكوكا في طهوريته. هنا عندنا مسألة، لو تيقن أنه على بدن السبع عرق مثل الحيوان مثلا سبع كان يجري بسرعة، فالأصل لما يجري لابد أن يخرج منه إيش؟ العرق. فجرى جريا كثيرا وتيقن أنه على بدنه يوجد عرق، فوقع في الماء ولم يصل لعابه إلى الماء، ما الحكم؟ تنجس الماء. لأن الصحيح أن العرق حكمه حكم اللعاب. ولكن لما ذكرنا في درس سابق أنه إذا وقعت سوقع سبع في الماء وخرج ولم يصب فمه الماء لا ينجس، هذا مبني على أنه لا عرق على جسمه. أما لو تيقن بوجود العرق ما الحكم؟ ينجس الماء، لأن حكم العرق حكم اللعاب. قال وقد علمته في الأسئلة، فينزح بالنجس والمشكوك وجوبا، فينزح الماء بالنجس والمشكوك وجوبا. نعم. طيب لما ننزح في المشكوك به؟ هو طاهر، لما ننزحه؟ قال ننزح البئر الذي وقع فيه حمار ووصل لعابه إليه وصار الماء مشكوكا في طهوريته، ننزحه. قال لأنه ربما يأتي إنسان ويتوضأ به ويصلي، توضأ منه ويصلي به، والصلاة بوضوء فقط مشكوك في بماء مشكوك في طهوريته لا تصح. فحتى لا يقع بهذا الموضوع نحن ننزح الماء. كي لا يأتي ماء إنسان لا يعلم حال هذا الماء ويتوضأ به ويصلي فلا تصح صلاته، أو قد أنسى أنا فأتوضأ منه وأصلي فلا تصح صلاتي، لأن الوضوء من ماء مشكوك في طهوريته لا بد أن يكون هذا أن يصلي يتوضأ ويتيمم، يتوضأ ويتيمم تصح صلاته بأحدهما لا بهما. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال فينزح بالنجس والمشكوك وجوبا، ويستحب في المكروه عدد من الدلاء لو طاهرا، وقيل 20 وقيل 20. إيش يعني يستحب في المكروه؟ يعني لو وقع مثلا في البئر، وقع في هرة ووصل لعابها إلى هذا الماء، ما حكم هذا الماء؟ مكروه استعماله تنزيها مع وجود غيره، يعني سأل الهرة مكروه استعماله، فماذا أفعل؟ وخرجت حية، هل أزلح البئر كله؟ قال لا، يستحب لي في هذا الماء المكروه أن أنزح عددا من الدلاء، خمس أدلة، خمسة أدلة، عشر، أنت تختار. ولكن قيل 20 دلوة، قيل 20 دلوة. طرحت المسألة. قال وجود حيوان ميت فيها، وجود حيوان ميت فيها أي شبه ينجسها من يوم وليلة عند الإمام احتياطا. المراد هنا بالحيوان الحيوان الدموي غير الماء، حيوان دموي، إيش يعني دموي؟ يعني فيه دم، غير ماء، غير ماء. ووجود حيوان ميت فيها أي في البئر ينجسها من يوم وليلة عند الإمام. لما قلنا ينجسها من يوم وليلة ولا نقل من جمعة أو من 10 أيام؟ قال لأن عدم انتفاخ، عدم انتفاخ الحيوان دليل على أن موتها قريب، على قرب العهد بوقوعها في هذا الماء وقرب العهد بموتها، وإلا لو كانت من زمن لانتفخت ولا تفسخت. إذا قال وجود حيوان ميت فيها غير منتفخ، يعني نجس هذا الماء من يوم وليلة، نحكم على هذا الماء بأنه نجس من يوم وليلة. قال ومنتفخ، ومنتفخ ينجسها من 3 أيام ولياليها. إذا وجدنا حيوان في الماء منتفخ أو متفسخ نحكم على أن هذا الماء لأنه متنجس من 3 أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه. أما إذا علمنا الوقت وقوعه فنحكم عليه، يعني جاء إنسان أخبرنا أن هذا العصفور الذي هو في هذا الإناء أو في هذا البئر نعم وقع من 20 يوما، فنقول هذا البئر متنجس من 20 يوما، أو وقع من 10 دقائق، فنقول هذا البئر تنجس من 10 دقائق، إن لم يعلم وقت وقوعه، لأن الانتفاخ دليل تقادم العهد، دليل تقادم العهد. الشيخ قال وجود حيوان ميت فيها، فلو أننا وجدنا في البئر مو حيوان، وجدنا نجاسة عادية، نجاسة تمام، خرقة متنجسة، هل نحكم عليها من 3 أيام من يوم؟ لا لا لا، نحكم على البئر لأنه نجس من وقت العلم. الآن علمنا بأن هذا البئر فيه خرقة متنجسة، الآن نحكم عليه لأنه نجس. أستاذ لماذا الشيخ يتكلم عن هذا الآن؟ يعني نحن نعرف يعني ماذا نفعل، يعني مثلا ينزح الماء من البئر، ما ما ما معنى وجود حيوان ميت فيه يعني ينجس يعني من يوم وليلة؟ هذا إذا يعني إذا فعلت مثلا أنا أنزف الماء من البئر، الآن إذا وجدت حيوانا ميتا في البئر لك وظيفتان، الوظيفة أو 3 وظائف، الوظيفة الأولى تخرج هذا الحيوان، الوظيفة الثانية تنزح البئر، الوظيفة الثالثة تسأل نفسك هل استعملت هذا الماء أو لم تستعمله؟ إن توضأت به من يومين فتعيد صلاة يومين لأنه هو متنجس من ثلاث أيام إن كان متفسخا. هل غسلت به ثيابا نجسة وصليت بها؟ أدركت ما الفائدة من ذكرها؟ قال فيلزمها ذكر الشيء فيلزم إعادة صلوات تلك المدة إذا توضأ منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة وإن كانوا متوضئين. أنا كنت متوضئ ولكن توضأت من هذا الماء أنا متوضئ ولكن توضأت من هذا الماء هذا البئر الذي وقع فيه هذا الميتة هذه الميتة وإن كانوا متوضئين أو غسلوا الثياب لا عن نجاسة كان الثياب طاهرة ولكن غسلناها للتنظيف قال فلا إعادة إجماعا فلا إعادة إجماعا لا يعيدون هنا إجماعا. قال وإن غسلوا الثياب من نجاسة كان الثوب نجس عليه دم أو بول أو قيح إلى آخره غسلته من هذه البئر التي وجدت فيها هذه الميتة ولم يتوضأ منها ولكنني لم أتوضأ من هذه البئر أبدا ما الحكم؟ قال فلا يلزمهم إلا غسلها غسل الثياب في الصحيح. واضح؟ ليه؟ قال لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب ولم يدر وقت إصابتها ولا يعيد صلاته اتفاقا هو الصحيح لا أعيد الصلاة التي صليتها بهذا الثوب. واضح المسألة أم غير واضحة؟ واضحة؟ طيب. وقال أبو يوسف محمد يحكم بنجاستها بنجاسة هذه البئر من وقت العلم بها نظرت في هذه البئر فإذا بي وجدت طيرا متفسخا الآن صار البئر نجس حكمت الآن على البئر إذا من وقت العلم من وقت وجدان النجاسة هذا قول من صاحبه. قال ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمن الماضي حتى يتحقق متى وقعت. الإمام أبو يوسف رحمه الله كان يقول مثل قول أبي حنيفة ولكن رأى مرة طائرا نسر يطير وقد حمل في فمه جيفة فوقعت منه في بئر فرجع إلى قول الإمام محمد. إذن وجود حيوان متفسخ أو ميت في بئر هذا لا يقتضي أنه ميت فيها من ثلاث أيام لعله وقع بطريقة ما بعدما تفسخ فلذلك رجع إلى قول الإمام محمد. وضحت المسألة؟ قال فإن عجن بمائها فإن عجن بماء هذه البئر المتنجسة عجن خبزا عن طحينا عجين قيل يلقى هذا الخبز هذا العجين الكلاب أو يعلف به المواشي وقال بعضهم يباع لشافعي. لما قال يباع لشافعي؟ لأن الماء عندهم لا ينجس إذا بلغ قلتين وهذا البئر فيه قلتين فلا ينجس وبالتالي هذا الخبز ما حكمه طاهر لذلك نبيعه لشافعي. ولكن هنا هذه المسألة الأولى كان الشيخ ينبغي يعني الأولى أن يعرض عن هذه المسألة والأولى أن كان ينبغي ألا يذكر هذه المسألة لأنها توهم الانتقاص بحق الشافعية. نعم لا سيما أن هذا القول الذي ذكره الشيخ وقال بعضهم يباع للشافعية هذا قول ضعيف هذا قول ضعيف فلا ينبغي أن يذكر يعني ولعلها سبق قلم من الشيخ. بل كذلك المنصوص عن الإمام أبي يوسف رحمه الله أن هذا الخبز لا يطعم لآدم وذكرت ذلك أنا في الحاشية الكتاب أنه المنصوص عن أبي يوسف رحمه الله أن هذا الخبز لا يطعم بآدميين فكيف نبيعه لشافعي؟ والله الشافعي لا لفقيه شافعي فقيه لفقيه شافعي فقيه إمام شافعي الإنسان يسأل أنت حنفي المذهب نبيعه لشخص شافعي المذهب أيوة نبيعه لشافعي لشخص يتمذهب المذهب الشافعي هذا قول ضعيف قول ضعيف مردود يعني لا ضعيف أول شيء قول ضعيف القول الثاني الأمر الثاني الإمام يوسف رحمه الله نص على أن هذا الخبز لا يطعم لآدمي فينبغي كان الشيخ الشمبولاني أن لا يذكره والله تعالى أعلم يعني الآن هذا الكلام ما نذكره نحن أمام الناس لا نذكره خطأ أن نذكره أن نذكره وإن وجد بثوبه منيا أعاد من آخر نومة تنسى على فرض استيقظ صباحا توضأ وصلى الفجر ثم بعد ذلك نام ثم استيقظ وصلى الضحى ثم صلى الظهر وبعد صلاة الظهر نام 10 دقائق ثم استيقظ وأراد أن يصلي العصر فوجد في ثوبه منيا هل نحكم على هذا المني أنه من صلاة الفجر أم من النومة التي حصلت بعد الضحى أو من النومة التي حصلت بعد الظهر قال لا من آخر نومة هذا المني حصل بعد آخر نومة أيوة. قال وفي الدم لا يعيد شيئا لأنه يصيبه من الخارج لو وجد على ثوبه تمام لا يعيد أي صلاة صلاها لأنه يصيبه من الخارج بخلاف المني بخلاف المني فإنه يصيبه من الداخل أين الله هنا من البيت ما تقصني الحيوان مات في البئر البئر يعني البئر يعني منجس تنجس البئر نعم ثلاثة أيام ولياليها تمام هذا هو وإذا إذا مات متفسخ مات متفسخا إذا نزحنا فهو طاهرا يطهر البئر نخرج النجاسة ثم ننزح البئر تصبح البئر طاهرة لا لا لا أنتظرني 3 أيام لا لا لا لما أنتظر 3 أيام حكمنا عليها لأنها نجسة من 3 أيام ماضية وجدت يوم الخميس فنقول الماء نجس 3/4 3/2 تمام نزحته يوم الخميس الآن وجدت النجاسة يوم الخميس أنزح أخرج النجاسة أنزحه صار طاهرا الآن و مثلا النجاسة موجود الواقع موجود في البئر وأنا أنتظر 3 أيام ولكن ما أخرج الواقع من البئر هل أستطيع أن أتغذى بهذا لما تنتظر 3 أيام لا أنتظر 3 أيام لا تنتظر عندي الآن بئر وجدت فيه ميتة متفسخة نقول هذا وجدتها يوم الخميس نقول هذا البئر متنجس من كم يوم 3 أيام إن كان الخميس مساء وجدتها أقول الخميس يوم الأربعاء يوم الثلاثاء يوم تمام فإن كنت قد توضأت منه يوم الاثنين لا يضر أنا اليوم الرابع هذا تمام فحكمت على الماء أنه نجس من أيام سابقة في الصوت لأنه ف حكمنا عليه بأنه نجس من هذه الأيام الثلاثة نخرج الآن النجاسة وننزح البئر صار الآن طاهر نتوضأ منه وانتهى قال فصل في الاستنجاء هو الاستنجاء قلع النجاسة بنحو الماء شوف قال بنحو الماء مثل ايش تحدث في الماء يعني أي مائع طاهر أي ماء طاهر مثل ماء الورد مثلا أو على صلب أي ماء مثل عصير يطهر ما قلنا النجاسة المزيل للنجاسات الماء بالاتفاق الماء بالاتفاق أما غير الماء عندنا أي مائع قالئ مزيل للنجاسة، أي مائع قالئ يزيل النجاسة فيطهر المكان المتنجس، تمام. على خلاف في ذلك بين أبي حنيفة وصاحبيه إن كان المتنجس البدن أو غير البدن. إذا كان متنجس البدن عند الإمام محمد لا بد أن يكون الماء، عند أبي يوسف عند أبي حنيفة لا يشترط الماء إذا كان المتنجس البدن. كل مائع قارع مزيل النجاسة يطهر المكان المتنجس، هذا عندنا. لذلك قال هو قلع النجاسة بنحو الماء، هنا يدخل بنحو الماء الاستنجاء بالحجر، أن الحجر يقلع النجاسة، واضح؟ قال ومثل القلع التقليل، ذكر الشيخ ومثل القلع التقليل بنحو الحجر. فالحجر إذا الحجر لا يقلع النجاسة بل يقللها. لذلك لو إنسان استنجى بالحجر وجلس في ماء قليل، ما حكم هذا الماء القليل؟ يتنجى، لأنه القاعدة عندنا قليل النجاسة ينجس قليل الماء، والحجر لما استنجيت به قلل النجاسة ولم يزيدها ولم يزنها، قللها، إذا ما زالت النجاسة موجودة ولكنها قليلة. فإذا جلست في الماء نجس هذا الماء، قليل النجاسة ينجس قليل الماء. قال يلزم الرجل الاستبراء، ما حكم الاستنجاء الاستبراء؟ ما حكم الاستبراء؟ لازم، أقوى من الواجب. قال عبر باللازم لأنه أقوى من الواجب. لفوات الصحة بفوته لا لفوات الواجب. يعني إنسان بالصلاة مثلا ترك قراءة الفاتحة صحة الصلاة مع أنه ترك واجبا، ولكن إنسان لم يستبرئ وتوضأ، ما حكم الوضوء؟ غير صحيح، فتفوت الصحة بفوات اللازم ولا تفوت الصحة بفوات الواجب، فكان اللازم أقوى من الواجب. ما الفرق بين اللازم والفرض؟ والفرض؟ الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وإجمالا هم لم يعبروا باللازم إلا في هذه المسألة، يعني لعلها مسألة يتيمة، مسألة يتيمة، والله تعالى أعلم. قال والمراد طلب براءة المخرج من أثر الرش. أيوة تمام، يعني الشيخ الآن أراد أن يبين لنا أن السين والتاء في قوله الاستبراء هي للطلب، لطلب براءة المخرج من النجاسة، طهارة المخرج من النجاسة. هو في الواقع عندنا استنجاء وعندنا استبراء وعندنا استنقاء، ماذا عندنا؟ استنجاء واستبراء واستنقاء، ما الفرق بينهم؟ الاستنجاء هو استعمال الحجر أو الماء في إزالة النجاسة، ماذا نسمي هذا؟ استنجاء. الاستبراء هو أن كما قال الشيخ طلب براءة المخرج عن أثر الرش، يعني وذلك بأن يمشي يتلقى ينتقي خطو خطوتين ثلاثة، يقول يقعد يقرف القرفصاء من أجل أن يتأكد بأن البول قد انقطع تماما، هذا ماذا يسمى؟ استبراء. عندنا الاستنقاء بعد ذلك، بعد أن يستنجي وينتهي، تمام، استنجى بالأحجار ثم استعمل الماء ثم يجلس المكان حتى يعني المبالغة في التنظيف، ليست وسوسة، ليست وسوسة، هي المبالغة في طلب التنظيف، طلب النقاء، هذا يسمى إيش؟ استنقاء. استنقاء. إذا عندنا استنجاء واستبراء واستنقاء. قال حتى يزول أثر البول بزوال البلل الذي يظهر على الحجر بوضعه على المخرج. أيوة، يعني متى أنا أقول قد استبرأت هذا الحجر معي أو هذه المخرج مثلا هذا المنديل، وهي الثقافة التي ذكرت عنها، أفعل هكذا، وجدت بدلا هنا أنتقى الخطوة خطوتين ثم أقوم بعصر الذكاء، وجدت بللا، أبقى أفعل هذا حتى لا أجد أي بلل يظهر على الحجر أو على المنديل، عندها أقول قد استبرأت، إما عن طريق القرصاء أو عن طريق المحنحة إلى غير ذلك، أبقى أمسح الذكاء بهذه الطريقة حتى لا يظهر شيء على رأس المنديل أو على رأس الحجر. هذا هو الكلام، بزوال البلل الذي يظهر على الحجر بوضعه على المخرج، وحينئذ يطمئن قلبه أي الرجل، ولا تحتاج المرأة إلى ذلك، بل تصبر قليلا ثم تستجيب. ليه؟ المرأة ليس لها أحليل، ليس لها أحليل كما هو الحال عند الرجل. قال استبراء الرجل على حسب عادته، كيف يحصل الاستبراء عند الرجل؟ قال على حسب عادته، إما بالمشي، يمشي خطوتين ثلاثة، قبل الإنسان حاجة يأتي بهذا المنديل يجعله على ذكره هكذا ويرفع لباسه ويخرج من الحمام، يمشي خطوتين ثلاثة ثم يعود ويقوم بعصر ذكره، فيجد ينظر فلا يجد شيئا، إذا الخطر عند الاستبراء. إما بالمشي أو التنحنح في حال القرفصاء أو حال الجلوس على الكرسي هكذا التنحنح، تمام، أو الاضطجاع على شقه الأيسر هكذا، أثناء القرفصاء يميل يعتمد على شقه الأيسر كي يخرج البول المتبقي، أو غيره، بنقل أقدام بمشي يعني، أو وركض وعصر ذكره برفق، لاختلاف عادات الناس فلا يقيد بشيء، يعني كل واحد منا يعرف الطريقة التي يحصل عنده الاستبراء بها ويطمئن قلبه أنه انقطع البول تماما، فمتى وقع في قلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي. انتبه، متى وقع في قلبه أن البول قد انقطع تماما وأنه لم يعد يبقى بول جاز أن يستنجي، أما ما لم يطمئن قلبه ليس له أن يستنجي، الاستنجاء غير صحيح، الاستنجاء بعد الاستبراء، الاستبراء لازم ولكن الاستنجاء سنة، فلو الإنسان استبرأ ولم يستنجي صح صلاته، صح وضوءه، الاستنجاء هو كما قلنا قلع النجاسة، غسل النجاسة، واضح؟ الأول شيء استبرأ يتأكد بأن البول لا يوجد رشح للبول، انتهى رشح البول تماما، ثم بعد ذلك يستنجي. واضح الكلام؟ يعني هو يعني متأكدا لا يوجد بول. بول تمام. لا لا لا لا عليه لا عليه أن يعني يغسل ذكر بالماء. تمام. يأتي أول شيء استمرار، ثم بعد ذلك الاستنجاء. قال ولا يجوز أي لا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، لأن ظهور الرشح يعني ظهور البول على رأس الذكاء، ظهور البول على رأس الذكاء برأس السبيل يعني الذكر يعني مثل تقاطره، كأنه البول يتقاطع يمنع صحة الوضوء، ما دام قليل للبول يظهر على رأس الذكر فهذا يعني وجود بول في الإحليل فلا يصح الوضوء، فلا يصح الوضوء. قال وصفة الاستنجاء ليس إلا قسما واحدا وهو أنه سنة، الاستنجاء حكمه سنة، ولكن ماذا يكون سنة؟ إذا حصل قبله استبراء، سنة مؤكدة للرجال والنساء لمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يكن واجبا لتركه عليه الصلاة والسلام له في بعض الأوقات. وقال عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، ومن فعل هذا فقد أحسن. من استجمر فليوتر، إيش يعني فليوتر؟ يعني فليستجمر ثلاث مرات أو خمسة أو سبعة أو تسعة، ليكون عدد الاستجمار وترا. وأقل الوتر كم مرة؟ ثلاثة. من استجمر فليوتر، يعني استعمل الحجر في الاستنجاء. ومن فعل هذا فقد أحسن. إيش من فعل هذا؟ يعني من استجمر فقد أحسن، ومن لم يستجمر فلا حرج. هل انتبه في الواقع الشيخ الشرنبولالي الآن كما هو غيره من الفقهاء استدلوا بهذا الحديث من وجهين. زياد تركز تماما معي. الاستدلال الأول قالوا: من استجمر فليوتر، ومن فعل هذا فقد أحسن. جعلوا الإشارة تعود إلى الاستجمار، فقالوا من فعل هذا يعني من استجمر فقد أحسن، ومن لا ومن لم يستجمر فلا حرج عليه. فقالوا الاستجمار ما حكمه؟ سنة. وسيأتي معنا بعد قليل الاستدلال بنفس الحديث ولكن بطريقة أخرى. قالوا من استجمر فليوتر، من فعل هذا يعني الإيتار، واضح؟ استدلوا به بطريقتين، وهذا النوع من الاستدلال غير صحيح، غير صحيح. كيف ترجع الإشارة إلى أمرين في آن واحد؟ والله تعالى أعلم. قال: وما ذكره بعضهم من تقسيمه، يعني من تقسيم الاستنجاء إلى فرض وغيره، فهو توسع، توسع، فهو توسع. وإنما قيدناه من نجس، قال: يلزم الرجل، والاستنجاء سنة من نجس، تمام، من نجس يخرج من السبيلين. قال: إنما قيدناه من نجس لأن الريح طاهر على الصحيح، والاستنجاء منه بدعة، فلا يشرع الاستنجاء بسبب خروج ريح بساء أو غير ذلك. وقولنا يخرج من السبيلين جري على الغالب، الغالب أن النجاسة تخرج البول الغائب من السبيلين، إذ لو أصاب المخرج يعني رأس الذكر أو الدبر، هذا الدبر لو أصاب المخرج نجاسة من غيره، يعني من غير البول من غير الغائط، يطهر بالاستنجاء كالخارج، يطهر يعني عرف رغي حلقة الدبر الآن وجد دم، تطهر بالاستنجاء بالمسح بالحجر أو بغير ذلك، تطهر بالاستنجاء يعني يطهر بالمنجيل بدون ماء. سيأتي. قال: ولو كان قيحا أو دما، ولو كان قيحا أو دما فلا فرق. إذن فلا فرق، قد الإنسان يكون معه مرض البواسير بيسموه، تعرف مرض البواسير، فهذا يطهر بإيش؟ بالمسح بالمنديل، وإن كان الأفضل أن يستخدم الماء، ولكن في مواقف أحيانا يتعذر استخدامه فيستعمل هذه الأشياء، لا فرق. فأراد الشيخ أن ينص على أنه لا فرق بين الخارج المعتاد وبين غير المعتاد، تمام. فلو خرج من الدبر قيح أو دم، الصحيح أنه يطهر بالاستنجاء بالحجر. قال: ولو كان قيحا أو دما في حق العرق، في حق العرق، وجواز الصلاة معه بإجماع المتأخرين على أنه لو سال عرقه وأصاب ثوبه وبدنه أكثر من درهم لا يمنع جواز الصلاة. وإذا جلس في ماء قليل نجسه. إنسان استنجى بالحجر، قلنا الحجر يقلأ النجاسة أم يقللها؟ يقلأ الحجر. الحجر يقلل. يقلل. فلو الإنسان مثلا استنجى بحجر وحصل معه عرق تحت في قسم الأسفل، وهذا العرق انتشر حتى بلل ثوبه، هل ينجس ثوبه؟ قال لا ينجس، تصح الصلاة به، معفو عنه. تمام. أما لو جلس في ماء قليل ينجسه. لماذا؟ هناك من الضرورة الصلاة، كيف يصلي؟ يقع الإنسان بحرج كثير لأنه استنجى بحجر فعرق فأصابه العرق ثم تنجس ثوبه بهذا العرق، يقع في حرج. وما شرع الاستنجاء بالحجر إلا لرفع الحرج، فإذا قلنا بأنه ينجس بالعرق نقول أوقعناه، رفعنا الحرج عنه من طرف وأوقعناه في حرج من طرف آخر. أما جلوسه في ماء قليل لا حرج في ذلك، يستطيع أن يتجنبه، يستطيع أن يتجنب الوقوع بالجلوس في الماء القليل. المسألة صارت واضحة. وقوله ما لم يتجاوز المخرج، أيوة، قيد لتسميته استنجاء ولكونه مسنونا. متى يسمى الاستنجاء استنجاء؟ يسمى استنجاء ما دامت النجاسة لم تتجاوز المخرج، فإذا تجاوزت المخرج لا يسمى استنجاء ولا يكون سنة، بل يكون واجبا أو فرضا. ما دامت النجاسة في المخرج هنا، هي المخرج ما دامت موجودة هنا، يسمى إزالتها ماذا؟ استنجاء، وهو سنة. أما إذا تجاوزت المخرج، سيأتي الآن، تجاوزت إن كان المتجاوز أقل من قدر الدرهم إزالتها واجبة، إن كانت أكثر من الدرهم فهذا فرض. قال وإن تجاوز المخرج، وإن تجاوز المخرج تجاوزت النجاسة، يعني البول أو الغائط، البول أو الغائط، وكان المتجاوز قدر الدرهم لا يسمى استنجاء، وجب إزالته بالماء أو المائع. المائع غير الماء، المائع الطاهر القالع، لأنه من باب إزالة النجاسة فلا يكفي الحجر بمسحه. إذا تجاوزت النجاسة مخرجها لا يكفي استعمال الحجر، لا بد من الماء أو من المائع. سبحان الله، كيف تعرف يعني كيف يعرف الرجل يعني الغائط يعني يخرج من السبل يعني؟ يعرفه باللمس باليد. باليد. يعني هو الأصل هذا، هل هذا الكلام في زمانهم هم؟ هل عندنا صار في أشياء استعمال مناديل مخصصة لهذا الأمر؟ أي نعم. يعني هذا الأمر كله مبني على غلبة الظن. مبني على غلبة الظن. فعند مجلس الإنسان لقضاء الحاجة، نعم، الآن الأماكن مهيئة مخصصة لذلك، عنده الماء يستعمل الماء، يستعمل أوسيل المناديل، ثم يستعمل الماء أو يزيله بيده، ينظف المكان بيده. ولكن هذا الكلام مذكور أنا متى أنا أحتاج إليه؟ إذا كنت في بستان، في طب، في مكان لا يوجد فيه عندي ماء، أو لا يوجد عندي مثلا اللهم صل على سيدنا رسول الله، ما عندي الأشياء الموجودة عندي في البيت في البستان، أستنجي بالحجر، أستنجي بالحجر. فإذا بي شعرت أنا أن هذه النجاسة الموجودة تجاوزت المخرج، كان في عندي إسهال مثلا، معروف الإسهال؟ إسهال يخرج الغائط بشكل كالماء. إسهال. فإن لما كنت في إسهال أكيد تتجاوز النجاسة المخرج، فعندها لا يكتفي بالحجر، لابد أن أستعمل الماء. فلو أني مسحت بالمنديل فقط هل يكفي؟ قال لا تكفي، لابد أن تستعمل الماء بعد المنديل، لأن هذا المنديل يصح الاستنجاء به إذا كانت النجاسة داخل المخرج. فلما تجاوز صار أنا مطالب بتطهير النجاسة، إزالة النجاسة لا بالاستنجاء. تغير الاسم، الاستنجاء هو إزالة النجاسة من المخرج. فلما تجاوزت المخرج صار في عندي الحكم جديد اللي هو تطهير إزالة النجاسة، وهذه تعين فيها استعمال الماء. هذا الكلام واضح إن شاء الله. قال لأنه من باب إزالة النجاسة فلا يكفي الحجر بمسحه. قال وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم المثقالي، وهو هم في عندنا الآن مسألة لما يقول تجاوزت النجاسة في المخرج وكانت قدر الدرهم، الدرهم له مقداره، إما يكون مقدار الوزن أو مقدار المساحة. مقدار المساحة هو مقدار مقعر الكف، هذا حجم الدرهم مساحة. أما بالنسبة لمقدار الوزن فهو الدرهم يساوي تقريبا 4 غرامات تقريبا يعني. فهذا أمر تقديري، إذا شعر أن النجاسة الموجودة على وأكثر تساوي يعني 4 غرامات يعني هيك من المقدار هذا مقدار صغير، فوجب استعمال الماء. ونحن في هذه الأزمان على كل أحوال نستعمل الماء، يندر استعمال المناديل إلا لما كنت الأمر الطارئ يستعمل فقط المناديل أو الأحجار أو غير ذلك. قالوا إن زاد المتجاوز على قدر الدرهم المثقالي هو 20 طراط في المتجسد في الجامد يعني النجاسة الجامدة، أو على قدره مساحة، قدر الدرهم مساحة قلنا إيش هذا المقدار، في المائعة افترض غسله بالماء أو بالمائع. صار الكلام واضح إن شاء الله تعالى. قالوا يفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس بالماء المطلق، ما في المخرج القبل أو الدبر، إذا أردت أن أغتسل من جنابة أو أرادت أن تغسل من حيض تغتسل من حيض أو نفاس وجب غسل داخل ما في المخرج تمام بالماء المطلق. وإن كان ما في المخرج قليلا، حتى ولو كان ما في المخرج قليل وجب أن تغسله بالماء المطلق إذا كنت تغتسل من جنابة أو حيض أو نفاس، ليسقط فرضية غسله للحدث. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعرة جنابة، فلو كان مقدار قليل من النجاسة ولم تغسلها لم ينغسل، لم يصل الماء إلى ما تحتها، وبالتالي ما صح الغسل من الجنابة وما صح الصلاة ويحرم دخولك للمسجد. فلا بد من غسل جميع ما في المخرج وإن كان قليلا بالماء المطلق، بالماء المطلق. ويسن أن يستنجي بحجر منقن يعني منظف، بأن لا يكون خشنا كالآجر لأنه يؤذي، ولا أملس كالعقيق فلا ينظف لأن الإنقاء هو المقصود، ولا يكون الاستنجاء أو ولا يكون المقصود يعني أو الإنقاء لا يكون إلا بالمنقي، إلا بالحجر المنقي المنظف ونحوه، ونحو الحجر يعني من كل طاهر مزيل بلا ضرر. شوف من ناحية من كل طاهر خرج النجس، ومزيل خرج الطاهر الذي لا يزيل كان يكون أملس، بلا ضرر خرج الاستنجاء بالزجاج فهو يضر، وليس متقوما ليس له قيمة ثمنية معتبرة ولا محترما. ولا بد أن يكون عندنا قيد آخر وهو أن يكون جافا، فلو كان رطبا لا يصح الاستنجاء به. لفرج الخارج أيوة فقط. قال والغسل بالماء المطلق أحب لحصول الطهارة المتفق عليها وإقامة السنة على الوجه الأكمل، لأن الحجر مقلل والمائع غير الماء مختلف في تطهيره. الماء المائع غير الماء كما قلنا عند الشافعية لا يصح، عند الإمام محمد في البدن لا يصح المائع غير الماء. فلما حصل عندنا اختلاف، الأفضل أن أستنجي بالماء المطلق، بالماء المطلق حتى تحصل الطهارة باتفاق بين الفقهاء والأئمة المجتهدين. والأفضل في كل زمان الجمع بين استعمال الماء والحجر مرتبا، الاستعمال بين الجمع بين الماء والحجر أو ما يقوم مقام الحجر مرتبا، فيمسح الخارج أول شيء ثم يغسل المخرج، لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بإتباعهم الأحجار الماء. أهل قباء إذا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال هقيل هذا مدح لأهل قباء، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنا نتبع الماء الأحجار، نستنجي بالأحجار أولا ثم نستخدم الماء. فكان الجمع سنة على الإطلاق، الجمع بين الحجر والماء في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى. طبعا الآن ما في أحجار، في محارم ورقية. هل هذه المحارم المعدة للعد الاستعمال الاستنجاء؟ كثير من الفقهاء قالوا حتى هذه المحارم المناديل لا يجوز استعمالها لأنها متقومة، لأنها متقومة لها قيمة مالية. فقال بعضهم هي متقومة من حيث الجملة، يعني مثلا هذه علبة، هذه العلبة مثلا ثمنها على الآن 10 جنيهات، 10 جنيهات فيها 600 منديل، تعال نقسم كل منديل كم ثمنه. إذا قلنا الآن نحن الآن 10 تقسيم على 10 جنيه، كم قرش؟ 10 جنيهات 1000 قرش، 1000 قرش تقسيم 600، يساوي واحد تقريبا ثمن قرش، قرش ونص ثمن المنديل، قرش ونص ما يعني هذا لا قيمة، ليس له قيمة، ولكن من حيث الجملة كعلبة كم ثمنها؟ 10، فلا يجوز استعماله لأنها متقومة من حيث الجملة. حتى الماء متقوم، ولكن الإمام الشيخ بن عبد الوهاب قال الماء متقوم ولكن يعفى عنه يعني للضرورة. فلذلك أنا سمعت الفقهاء باكستان والهند أنهم لا يجيزون الاستنجاء بالمناديل، لا يجيزون، الحنفية ويمنعون ذلك لأنه متقوم، هذا متقوم. ولكن يرد عليهم أن هناك مناديل خاصة أعدت مصنوعة للاستنجاء وهي رخيصة جدا، رخيصة جدا. واستعمال الأحجار في هذه الدور الحديثة متعذر، نحن نريد أن نجمع الناتي بالسنة فنفعل. تبقى المسألة الاختلافية والله تعالى أعلم. أنا درست عندي طلاب باكستانيون وهنود وأخبروني أن شيوخهم أئمة عظماء في بلادهم مفتون يمنعون، وحتى قال أخبرنا أحدهم قال أن شيخي، وذكر قال لي شيخي يعتبر من كبار علماء مقاضعة في باكستان، قال كان يعني يذم أهل الشام لأنهم يستعملون المناديل. قلت لهم غفر الله له سامحناهم. الله، هذا من باب الورع يعني، أنا سبحان الله أميل لهذا الأمر، أنا أميل لهذا الأمر، ولكن كما قلنا يعني نحن نحرص على تطبيق السنة. كيف أهل باكستان كيف تطبيق السنة؟ الماء فقط أو ربما بالأحجار، ربما بالأحجار. أنا هذا أخبرني أكثر من طالب عند قرأوا عندي الفقه هنا من باكستان ومن الهند، أخبروا لي هذا الكلام. طيب، قال ويجوز أن يصح أن يقتصر على الماء فقط وهو يلي يعني في الأفضلية والسواء، يلي الجمع بين الماء والحجر في الفضل، أو الحجر يعني يجوز أن يقتصر على الحجر فقط وهو دونهما في الفضل، ويحصل به السنة وإن تفاوت الفضل، وإن تفاوت الفضل. قال والسنة إنقاء المحل لأنه المقصود تنظيف المحل. والعدد في الأحجار ثلاثة مندوب، يعني أن أستنجي بثلاث مناديل بثلاث أحجار أو بمنديل من ثلاثة أوجه أو بحجر من ثلاثة أوجه، العدد مندوب، العدد ثلاثة مندوب. فلو لم يحصل الإنقاء بثلاثة يزاد عليها رابعة وخامسة وسادسة وسابعة حتى يحصل الإنقاء والتنظيف. لقوله الحديث، لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، لأنه يحتمل الإباحة فيكون العدد مندوبا. شوف، لأنه يعني أن هذا من استجمر فليوتر هذا الأمر يحتمل أن يكون الأمر للإباحة ويحتمل أن يكون الأمر للوجوب. من استجمر فليوتر. نعم، يحتمل أن يكون هذا الأمر قلنا إيش للإباحة ويحتمل أن يكون للوجوب. فلما لم يوجد عندنا مرجح هل هو للأمر أم للوجوب، أخذنا الحالة الوسطى وهي إيش الندبية. فقل ما هي الحالة الوسط بين الإباحة والوجوب؟ المندوب. قال لأنه يحتمل الإباحة، لأنه ماذا؟ لأنه لأن الأمر، لأن الأمر الموجود في قوله فليوتر يحتمل أن يكون للإباحة ويحتمل أن يكون للإيجاب، فقلنا بأنه مندوب، أخذنا الحالة الوسطى بينهما بين الاحتمالين. قال لا سنة مؤكدة لما ورد من التخيير لقوله من استجمل فليوتر ومن فعل هذا يعني الإيتار فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فإنه أي هذا الحديث محكم في التخيير، من فعل هذا الإيتار يعني فهو حسن، ومن لا ومن لم يوتر فلا حرج. هذا الذي قلته قبل قليل الآن، أن يستدل لهذا الحديث من وجهين، وهذا يعني لا يصح والله تعالى. قال فيستنجي مريد الفضل الذي يريد الثواب الكثير بثلاثة أحجار، يعني بإكمال عددها ثلاثة، أو بحجر بثلاثة أوجه، أو بمنديل واحد من أماكن ثلاثة، ندبا بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف أي الإنقاء بما دونها. أما إذا لم يحصل الإنقاء بما دونها لابد من الرابعة والخامسة والسادسة حتى يحصل عنده الإنقاء. قال ولما كان المقصود هو الإنقاء ذكر كيفية يحصل بها على وجه الأكمل. هذه الكيفية التي ذكرها الآن الشيخ هي غير مرادة، أنت تستنجي بالطريقة التي تراها مناسبة. تمام، نقرأها نحن. فقال كيفية الاستنجاء بالأحجار أن يمسح بالحجر الأول بادئ من جهة المقدم إلى أي القبل إلى الخلف، وبالثاني بحجر الثاني من خلف إلى قدام ويسمى إدبارا، وبالثالث من قدام إلى خلف، وهذا الترتيب إذا كانت الخصية مدلاتا سواء كان صيفا أو شتاء خشية تلبيسها، خشية تلبيس الخصيتين. وإن كانت غير مدلات يبتدئ من خلف إلى قدام بكونه أبلغ في التنظيف، يعني كيف حافظ كيف يعني هاي الآن حلقة الدبو هاي قدام وهي دبو تأتي بالمنديل، هذا هاي الحجر تبدأ بالمسحة الحجر الثاني ورمينا الحجر الثالث ورمينا. والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلبيس فرجها، ثم بعد المسح يغسل يده أولا قبل أن تستنجي بيدك بالماء، تغسل يدك أولا. ليه؟ لأن يدك فيها مسام، فلو أضعتها على النجاسة مباشرة تتشرب هذه المسام النجاسة ويصبح لها رائحة كريهة، فتغسلها بالماء أولا تتشرب الماء ثم تزيل النجاسة فلا يؤدي ذلك إلى عروق الرائحة في اليد. قال يغسل يده أولا ابتداء بالماء اتقاء عن تشرب جسده الماء النجس بأول الاستنجاء، واضح الكلام. ثم يدلك المحل بالماء بباطن أصبع أو أصبعين في الابتداء أو ثلاث إن احتاج إليها فيه، يعني يحاول أن يستخدم أقل أصابع كي لا يلوث نفسه بالنجاسة، أصبعين ثلاثة، إن اكتفى بأصبعين لا يستخدم الثالث، اكتفى بالثلاثة يستعمل الرابع. ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على غيرها هكذا. يعني إذا يعني هذه كيفية تعقيد في الواقع، أنت أزيل أذر النجاسة كيفما شئت تمام، ولكن بأقل استخدام أقل أصابع حتى لا تلوث نفسك. ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على غيرها تصعيدا قليلا في الابتداء الاستنجاء لينحدر الماء النجس من غير شيوع على جسده، ثم إذا غسل قليلا يصعد بنصره ثم خنصره ثم السبابة إن احتاج لتمكن من التنظيف، ولا يختصر عن أصبع واحدة لأنه يورث مرضا. هذا الكلام يعني غير دقيق. ولا يحصل به كمال النظافة، والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا، يعني لو حذف هذا الكلام كله لو خذف كان أفضل، وأوسط أصابعها معا ابتداء من خشية حصول اللذة، لو ابتدأت بأصبع واحدة فربما وجب عليها الغسل ولم تشعر، كيف لا تشعر يعني؟ والعذراء لا تستنجي بأصابعها بل براحة كفها خوفا من إنزالة العذر. هذا كلام كذلك بعيد، يعني فرج المرأة إذا كان هنا الفرج هذا العذرة تكون هنا بعيد، فكيف يعني هل تتفعل هذا؟ فهذا بعيد يعني، فتستنجي الإنسان كل واحد يستنجي بالطريقة التي يشعر بأنه نظف نفسه تماما. قال ويبالغ المستنجي في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة عن المحل وعن أصابعه، ولم يقدر بعدد، لم يقدر بعدد يغسل مرة مرتين ثلاث، لا يقدر تمام، لأن الصحيحة تفويضه إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظن. وقيل يقدر في حق الموسوس بكسر الواو، هي مضبوطة بالفتح غلط، يقدر في حق الموسوس بسبع أو ثلاث، وقيل في الإحليل بثلاث وفي المقعدة بخمسة، يعني في الإحليل يغسل ثلاث مرات. إحليل إحليل الذكر، الإحليل هذا يغسله يقيل ثلاث مرات، وفي المقعدة خمسة بخمس، وقيل بتسع وقيل بعشر، هذه القيلات كلها لا قيمة لها، تغسل أنت حتى يطمئن قلبك لأن المكان قد تنظف. ولا يبالغ في إرخاء المقعد أثناء الاستنجاء، لا يبالغ ليزيل ما في الشرج بقدر الإمكان إن لم يكن عفوا، ويبالغ ويبالغ في إرخاء المقعد ليزيل ما في الشرج بقدر الإمكان إن لم يكن صائما، أما لو كان صائم لا يبالغ خشية أن يدخل الماء، والصائم لا يبالغ يفرض بالصوم عن الفساد. ويحترز أيضا من إدخال الأصبع مبتلة لأنه يفسد الصوم، يعني إذا أدخل بهذا المقدار بمقدار الأنملة فسد الصوم، أقل نحتاج إلى قليل الإدخال لينظف داخله. فإذا فرغ من الاستنجاء بالماء غسل يده ثانيا، هذا هو بمجرد ما انتهى من الاستنجاء طهر المقعد واليد، وإلا لو لم تطهر يده لم تطهر مقعدته، ولكن لما يغسل يده على انتهاء الاستنجاء؟ يغسلها من أثر الماء المستعمل. قال غسل يده ثانيا، واضح الكلام مولانا، ونشف مقعدته قبل القيام لئلا تجذب المقعدة شيئا من الماء إذا كان صائما، ويستحب لغير الصائم كذلك أن يمسح مقعدته قبل القيام حفظا للثوب عن الماء المستعمل، حفظا للثوب عن الماء المستعمل. ثم قال فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله، والحمد لله رب العالمين.